بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر رجب من شهر شعبان من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. وقفنا عند الآية 180 من سورة البقرة، وهي آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أي يوصي لهم ويقتصد في ذلك، لا يسرف ولا يضر. وهذه منسوخة بالمواريث، فمن بدله بعدما سمع أي بدل الوصية فإثم ما بدل عليه. الجنف الميل عن الحق، يقال جنف يجنف جنفا، يقول إن خاف أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق وأصلها بينه وبين الورثة وكفه عن الجنف فلا إثم على الموصي. قال الطاووس: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه آية الوصية. آية الوصية قال: إن ترك خيرا، الخير ما هو؟ المال. المال إذا أطلق في القرآن الخير، أغلب ما يستعمل في القرآن مراد به المال، وإنه يحب الخير شديد، المراد بالمال كثير. قد يطلق الخير مقابل الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هذا ليس مال، هذا عمل. أي فهي الغالب، هذا من الفاظ المشتركة. طيب، يقول الوصية والدين وقربين بالمعروف، أي يوصي لهم ويقتصد في ذلك، لا يشرف ولا يضر. كيف يقتصد في ذلك؟ يعني الوصية تكون في الثلث فما دون، هذا مشروع، الثلث والثلث كثير، واستحب العلماء أن تكون دون الثلث، السدس أو الخمس هذا. طيب، قال: وهذه منسوخة من المواريث، وهو قول جمهور العلماء والمفسرين أن هذه الآية منسوخة بالمواريث. كيف المواريث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم وبعض المحققين المتأخرين إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي الذي لا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. وهذه قاعدة عند العلماء والمفسرين في النسخ: إن أمكن الجمع فلا نسخ، إذا استطعت أن تجمع بين النصوص فلا تقل بالنسخ إلا عند الضرورة. وهذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهي الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. أما الأقربين، أما الأقربون فهذا واضح جدا، نوصي للأقرب الذي لا يرث، إذا كان عنده أولاد وعنده أخوة، الإخوة لا يرثون مع وجود الأولاد، فيوصي لأخوته إذا كانوا فقراء محتاجين يوصي لهم وصية، هذا واضح. الوالدين هو الإشكال هنا، كيف يوصي للوالدين وهم ورثة لا يسقطون أبدا؟ فقال بعضهم: للوالدين اللذين لا يرثان بمانع من موانع الإرث. فإذا كان الوالدان لا يرثان بمانع من موانع الإرث فإنه يوصى إليهم، بل تتأكد الوصية، تأكد الوصية. قد يكون الوالد كافرا والابن مؤمنا، فمن حق الوالد على الابن وإن كان كافرا أن يصله بالوصية، هذا معنى بعضهم، هذا قول بعض المحققين. طيب، يقول: فمن بدله بعدما سمعه، يعني بدل الوصية، يقول يعني إذا أوصى هذا الرجل وصية مثلا لأحد إخوته محتاج، عنده أولاد محتاج، فأوصى لأحد الإخوة، فجاء أحد الأبناء بعد موته وألغى الوصية، قال لا نعطي، أو قال نعطي شيء يسير، المهم بدل فيها، يقول من بدله فإثمه على من بدله، أما الميت يجري أجره له، يجري أجره له. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الموصي هذا هو الميت، هو الذي يوصي في ورثه، قد يوصي لمن لا يجوز الوصية إليه، كأن يوصي بحرام، يوصي إلى كلب مثلا عزكم الله، أو يوصي إلى آلات موسيقية أو أشياء محرمة أو خمر أو أي شيء، أو يوصي لمن يرث، هذا لا يجوز، مثل ما ذكر هنا، قال طاووس رحمه الله، طاووس بن كيسان اليماني من التابعين، قال هو الرجل يوصي لولد ابنته، يريد البنت، يقول ولد البنت ما يرث أعطيه، وما يريد ولد البنت هو يريد البنت، هذا يسمونه جنف. الجنف هو الميل المحرم، عندنا جنف وعندنا حنف، الحنف حنيف مائل، والجنف مائل، لكن قالوا الجنف في الذي لا يجوز، والحنف في الجائز، فإبراهيم حنيف يعني مائل عن كل ما يعبد من دون الله، متوجها إلى الله، هذا يسمى أحنف، ويسمى حنيف المائل إلى الحق، والأجنف والجنف الميل إلى الحرام. طيب الفرق ما هو؟ نقطة جائز، حنف وجنف نقطة واحدة، شفت النقطة أو حط وضع تغير. طيب واصل يا شيخ. كتب عليكم الصيام فرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر مثل عدة ما فاته، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوى خيرا فهو خير له، وهذا منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهر منصوب لأنه ظرف ولم ينصب بإيقاء شهد عليه، كأنه قال فمن شهد منكم الشهر ولم يكن مسافرا فليصم، لأن الشهادة للشهر قد تكون للحاضر المسافر. فليستجيبوا لي أي يجيبوني في قول أبي عبيدة، وأنشد وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجيبه عند ذاك مجيب، أي فلم يجيبه. طيب هذه آية الصيام، يقول كتب عليكم الصيام، قال كتب معنى فرض، هذا كثير في القرآن، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كثير في القرآن، وأحيانا كتبنا عليهم فيها. طيب هذه من أساليب الأمر في القرآن الكريم، قد يأتي بأسلوب الخبر كتب عليكم وفرض. طيب هو معروف أن الصيام ركن من أركان الإسلام مفروض. طيب قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من كان مريضا مرضا يشق عليه الصيام، ليس كل مرض، إما يعني قد يكون ألم خفيف ما يفطر، ألم خفيف مثلا صداع في الرأس مثلا، أو ألم في اليد أو في القدم ما يفطر، المريض الذي يصعب عليه الصيام يشق عليه الصيام بتقارير فهذا يفطر أو يأخذ علاجات، مضطر أن يأخذ علاج. قال أو على سفر، السفر الذي يباح فيه ومعروف، السفر الذي يعني يترخص فيه الإنسان في الصلاة وفي الصيام وفي المسعى الخفين ونحوه، ليش قال أو على سفر؟ ليش ما قال مريضا أو مسافرا؟ واضح؟ قال مريضا أو على سفر، ما قال مريضا أو مسافرا، قال لأن السفر طارئ لا يستمر، المرض قد يستمر، السفر طارئ، فكأنه شيء عارض وينتهي، ارتحله على سفر ثم نزل مثل ما يرتحل الراحلة، ولذلك السفر دائما لا يستقر، الإنسان ينتقل مكان لمكان لا دائما على سفر. طيب قال فعدة من أيام أخر، هنا فيه يسمونها علماء البلاغة الحذف، في حذف مقدر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، ما أفطر ما في عدة، هذا معنى فعدة من أيام أخرى. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال هذا منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وش المنسوخ في الآية؟ قال المنسوخ فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوم خير لكم. يقول كانوا مخير هل يصوم؟ من أراد أن يصوم يصوم، من أراد أن لا يصوم يفطر، يفطر ويطعم. ثم في الأخير جاء الحكم ما في إفطار إلا لأهل العذاب. هذا قول أيضا كثير من المفسرين. في قول آخر وهو أن الآية محكمة ليست منسوخة. كيف؟ قال لأن قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هم حملوا هذا على الذين يطيقون يعني على الذين يقدرون عليه، الذي يقدر عليه يفتي ويفطر. وفي معنى آخر وعلى الذين يطيقونه معنى الطاقة هنا المشقة، وعلى الذين يطيقونه على الذين يشق عليهم، يشق عليهم. من هم الذي يشق عليهم؟ مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، ما يمكن أن يصوم مع مدى على طول السنة، أو الرجل الكبير في السن الطاعن الذي وصل سن الهرم، زين، رجل هرم، أو امرأة عجوز، أو رجل يستعمل علاجات على طول السنة على مدى حياته، لازم يأخذ كل 6 ساعات علاج، ما يستطيع أن يصوم، ما يستطيع. فهذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه وعلى الذين يطيقونه فدية. نقول خلاص أنت عليك فدية، مثل ما صنع أنس رضي الله عنه. أنس لما كبر ما صام، بدأ يفدي، تفدي فدية عن كل مسكين، عن كل يوم تطعم مسكينا نصف صاع، نصف صاع من قوت البلد، أو تعطيه وجبة غدا أو وجبة سحور أو وجبة إفطار أو غدا أو عشاء. هذه الآية محكمة، هذه الآية أعطتنا حكم جديد. الحكم الأول المريض الذي مرضه يزول يرجى برؤه، والمسافر، هؤلاء يفطرون ويقضون، يفطرون ويقضون. عندنا شخص ما يستطيع قضاء أصلا أبدا، فهذا ماذا نقول له؟ هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، ما عليك صيام، ما عليك صيام أبدا. يبقى عندنا جملة فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذه عائدة على الجميع، عائدة على الجميع، تعود على المريض الذي يرجى برؤه إن استطاع أن يصوم أو لا، المسافر إن استطاع أن يصوم، لأن يعني بعض الناس الآن يسافر بالطائرة من الرياض إلى جدة ما يأخذ إلا ساعة ونص ساعتين ولا يجد مشقة، فنقول أن تصوم خير لكم، لأن هذا في إبراء للذمة، وإن أفطرت جائز. طيب، وكذلك يعني كل هؤلاء تعود عليهم. تطوع أيضا في الفدية، عنده فدية نصف صاع، قال أستطيع أن أطعم أكثر، نقول ما تطوع خير له، أخرج نصف صاع وزيادة. واضح؟ هذا معناه. يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال والشهر منصوب لأنه ظرف، منصوب بالظرفية، منصوب بالظرفية، يسمونه المفعول فيه، منصوب بالظرفية. قال ولم ينصب بإيقاع شهد عليه، كأنه قال فمن شهد منكم الشهر ولم يكن مسافرا فليصم، يعني من حضر، هنا شهد معنى حضر، حضر الشهر فليصم، لأن الشهادة قال للشهر قد تكون للحاضر والمسافر، قد لما الحضر حضر أو مسافر، المهم جاء خبر، وليس المراد الشهادة هنا الرؤية، قد لا يرى، قد يكون أعمى أو يكون لا يرى الهلال، المقصود الشهود هنا هو حضور أو إبلاغه، كان يبلغ أن الشهر دخل، أعلن عن حضور عن دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب قول تعالى فليستجيبوا لي، هذه هي آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هو مؤلف يقول فليستجيبوا، معناها يجيبوني، يستجيبوا يعني يجيبوا، هذا معناه يستجيبوا يجيبوا. السين للتأكيد، السين التأكيد، قال فليستجيب، والتاء كذلك، قال يستجيب يعني يجيب، هذا معنى. طيب واصل. والرفث الجماع، والرفث القول هو الإفصاح بما يجب أن يكن عنه من ذكر النكاح، تختانون أنفسكم أي تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد أمر تأديب لا فرض، وكلوا واشربوا أمر إباحة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو بياض النهار من الخيط الأسود وهو سواد الليل، ويتبين هذا من هذا عند الفجر الثاني. عاكفون في المساجد، والعاكف المقيم في المسجد الذي أوجب العكوف فيه على نفسه. ولا تأكلوا أموالكم. طيب هذا الآن لتتمة آية الصيام، وحل لكم آية الصيام الرفث إلى نسائكم. قال الرفث هو الجماع، لكن الله يكني وكثير في القرآن ما صرح بالجماع ولا في آية واحدة. يقال من قبل أن تمسوهن، ويقال وقد أفضى، وقال ولا تباشروهن، حتى أيضا جاء في آية قال فلما تغشاها. كل هذه كنايات، وينبغي الإنسان أن يتأدب بأدب القرآن، ولا ينبغي أن يصرح مثل هذه الأمور إلا بالكناية. قال ابن عباس إن الله حي كريم يكني عما لا ينبغي، حي كريم، فينبغي الإنسان أن يكون حيا كريما لا يتكلم مثل هذه الأمور. طيب يقول تختانوا أنفسكم. ثم أمر آخر أن الرفث ليس مراد به الجماع مباشرة، يعني الجماع ليس مراد، إنما المراد به الجماع ومقدمات الجماع، وهذه كلها يمنع الصائم عنها، ويمنع الحاج عنها. الحاج والصائم يحفظ لسان الصائم، والحاج يحفظ حجه في الحديث والخوض في مثل هذه الأمور، حتى في مقدمات هذه الأمور ينبغي أن يكف عنها وهو صائم. طيب يقول علم الله أنكم كنتم تختانون، أي تخونون، يختانون يخونون، هذه قيل أنها نزلت في عمر رضي الله عنه وفي غير عمر، أنه وقع على امرأته في ليالي رمضان. كيف وقع على امرأته في ليالي رمضان؟ أول الإسلام كان الرجل إذا أفطر فله كل، إذا غربت الشمس يباح له كل شيء، الطعام والشراب والجماع كل شيء، حتى يصلي العشاء أو ينام، فإن نام أو صلى العشاء لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع. فهذا في أول الإسلام. فوقع عمر على امرأته بعدما صلى العشاء، فجاءت هذه الآية، وهو جاء إلى النبي وأخبره بذلك، فجاءتها قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تخونون أنفسكم، يعني تزيله النفس حتى يقع. ثم رفع الله عنهم بإباحة الأكل والشرب والجماع ليالي رمضان كلها، قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب قال وابتغوا ما كتب الله لكم، كلوا واشربوا، قال وابتغوا، فالآن باشروهن وابتغوا. أي نعم. قال ما المراد ابتغوا؟ قال طلب الولد، بعضهم قال طلب التسمية عند الجماع، بعضهم قال الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية. طيب قال وكلوا واشربوا، نعم أمر إباحة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قال هذه كناية من كنايات القرآن، والمراد به طلوع الفجر، من الخيط الأسود غروب الشمس. كلوا واشربوا ليالي رمضان حتى يطلع الفجر الثاني الصادق. طيب لأن الفجر فجران، فجر كاذب فجر صادق، الذي يطلع للصحراء يخرج يشوف في الأفق في الشرق، أول ما ينبثق الفجر يأتي مستطيل، هكذا مستطيل أعلاه عريض وأسفله أدق، يقول العلماء وأهل الفقه يقول مثل ذنب السرحان الذئب، دقيق ثم يعتل الفوق، شوف البياض كذا ساطع واضح، هذا انفجار الفجر، هذا مجيء الفجر، لكنه فجر كاذب مو بالفجر الصادق. ثم بعد زمن يأتي الفجر الصادق، وهو البياض المعترض على أفقي وليس عمودي، أفقي، إذا أنت في الصحراء تشوف البياض يأتي من هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، هذا هو الصادق، يعني بداية النهار ثم يزيد يزيد يزيد حتى تطلع الشمس، هذا يسمى الخيط الأبيض، الخيط الأبيض. قال ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، قال العاكف المقيم في المسجد. العكوف الاعتكاف ولزوم المسجد للطاعة وهو مشروع في رمضان وفي غير رمضان وفي العشر الأواخر وفي العشر الأول وفي العشر الأوسط كل جائز، ويجوز أن تعتكف ساعات ليس ضروري أيام. إذا دخلت بعد صلاة إذا دخلت تصلي العصر في المسجد أدخل بنية الاعتكاف حتى تغرب الشمس، إذا دخلت بعد المغرب إلى الساعة العاشرة لصلاة التراويح أدخل بنية الاعتكاف. الاعتكاف يجوز في يوم كامل وأقل وأكثر. طيب واصل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بشهادات الزور وتدل بها إلى الحكام، أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم له، فإن قضاءه لك باحتيالك في ذلك عليه لا يحل لك شيئا كان محرما عليك، وهو مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وقوله طيب هذه الآن آية، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. طيب أول شيء أموالكم يعني أموال إخوانكم، هذا كثير في القرآن، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم لا تلمزوا إخوانكم. ليش عبر بهذا؟ قال لأن الإخوان كالنفس الواحدة كالجسد الواحد، فإذا لمزت أخيك إذا لمزت أخاك المسلم كأنك تلمز نفسك، وإذا اعتديت على ماله كأنك اعتديت على مالك. فهذا معنى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، وهذا يحتمل المراد به مال أخيه المسلم وماله، فلا يأكل ماله بالباطل بمعنى أنه يستعمله في الحرام، ولا يأخذ مال أخيه بطريق محرم. قال لا يأكل بعضكم مال بعض بشهادات الزور، أحيانا يدلي بشهادة زور، يأتي بشاهد شاهدين زور ويقول هذا مالي وهذه أرضي وهذه سيارتي وهذا جوالي وهذا كذا، فيجيب شاهدين معه يرفع قضية عليه أن هذا له فيأخذ ماله. فهذا قال وتدل بها إلى الحكام، الإدلاء هنا بالحكام يدلي إما بالمال نفسه يكون معه بيده يقول هذا مالي وهذه السلعة لي، أو عند الحاكم، أو أنه يدلي الحاكم برشوة ويأتي الحاكم ويعطيه مبلغ ويقول عشان يقضي له. فهذا كله لا يجوز حرام. يقول ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم له، فإن قضاءه لك باحتيالك في ذلك عليه لا يحل لك شيئا كان محرما، هذا كله لا يجوز. فإن لم يكن فيه ظالما يعني إذا كان حقه لكن لا يمكن الوصول إلى حقه إلا من طريق الدفع، يعني يدفع رشوة عشان يأخذ حقه، هذا الرشوة ملعون صاحبه، ملعون والملعون والرشوة من كبائر الذنوب لا يجوز، لعن الله الرائش والمرتشي. نعم ولا يجوز. ما الفائدة من هذا الشرط إن كان ظالما؟ لا، يقول هنا قال تدلي بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم، أي تأتي بالمال وأنت ظالم له، هذا هو تدلي بالمال، تأتي بالمال تقول هذا مالي هذه سلعتي عند الحاكم وأنت ظالم، ليست في سلعتك، ما لها علاقة في زيادة التخبيح. أي واضح. قال قضائك باحتياله لا يجوز، والذي ذكرتها أنت أنه يقدم رشوة حتى يتخلص، قالوا هذه يعني في نطاق ضيق جدا، كأن مثلا يضيق عليه في دينه ولا يستطيع الخروج مثلا أو فك نفسه إلا بتدفع مال، في هذا الجانب أباحه بعض أهل العلم إذا كان في نطاق ضيق، أما الرشوة محرمة لا تجوز أبدا. طيب واصل. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال الزهري كان أناس كان أناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، يتحرجون في ذلك، فكان الرجل منهم يخرج مهلا بها فتبدو له مهلا بها فتبدو له الحاجة فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل السقف، ولكنه يقتهم الجدار من وراء ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته. وكانت قريش وحلفاؤها الحمص لا يبالون ذلك، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، أي بر من اتقى، كما قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أي بر من آمن بالله. يعني هذه الآية واضحة، ويقول لك هذه الآية تدل على أهمية أسباب النزول. لا يمكن أحد يفسر القرآن إلا بسبب النزول. لو جاءك شخص قال لك: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، مش علاقة هذا الكلام، مش الكلام هذا، نقول هذا ما تعرفه حتى تعرف سبب النزول. لو جاءك شخص قال لك: إنما النسيء زيادة في الكفر، مش النسيء هذا، ما نعرف، ارجع سبب النزول وتفهم معنى الآية. فهذا من أقوى مما يدل على أهمية سبب النزول في تفسير القرآن. هذه كانوا يفعلونها الأنصار وغيرهم، كانوا إذا خرجوا للحج أو العمرة، إذا جاءوا إلى بيت الله وطافوا وسعوا أدوا هذه فريضة، إذا رجعوا ما يرجعون مع الباب الذي خرجوا منه، قالوا: هذا باب خرجنا معه ومعنا معاصي، فيرجعون ويأتون البيت من خلف من ظهوره، فقال: هذا ليس من البر، هذا ليس من البر، تأتي مع الباب، مع الباب ولا ما خلف ما له علاقة في البر. البر من آمن بالله، البر البر الطاعة فيما شرع الله لا فيما لم يشرعه الله. فاعتقاد مثل هذا غلط. ولذلك تلاحظون رأيتهم في الحرم، في الحرم إذا أراد أن يخرج من الحرم سيسافر، يرجع للخلف حتى لا يجعل ظهره على الكعبة، شفتهم يرجع إلى الخلف، يرجع حتى تقول هذا سيسقط على خلف، إلى أن يصل الدرج يرجع. ليش؟ ما يسمى البر هذا، من قال لك فعل هذا؟ هذا غلط. فمثل هذه الاعتقادات هذه كلها بدعة خاطئة. كذلك لا يلبس بعضهم الحذاء، لا يلمس الحذاء في مكة ولا في الحذاء أي. كل اعتقادات باطلة، فهذا مثله، هذا اعتقاد باطل، هذا معنى. نعم واصل. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا على من وادعكم وعاقدكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك أشد من القتل في الحرم. وكذلك قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وكذلك قوله عز وجل: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا سبيل، وأصل العدوان الظلم، وأراد بالعدوان الجزاء، يقول: لا جزاء ظلم إلا على ظالم. وقد بينت هذا في كتاب تأويل المشكل. طيب واصل. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال مجاهد: فخرت قريش أن صدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فأقصه الله فدخل عليهم من قابل في الشهر الحرام في البلد الحرام. فأقصه الله يعني جازاه، أعطاه. هذا معنى القصاص، يعني فأقصه الله يعني جعل هذا مكان هذا، شهر حرام شهر حرام زي القصاص، والحرمات قصاص. نعم. وأنزل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أي فمن ظلمكم فجزاؤه جزاء الاعتداء، على ما بينت في كتاب المشكل. طيب، هذه يعني قال هنا: وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال: لا تعتدوا على من وادعكم، يعني بينكم بينه موادعة، يعني معاهدة، أهل الذمة وأهل العهد لا يجوز قتاله. وكذلك كل من لا يجوز قتاله لا تعتدي عليه، كالمرأة والصبي والرجل الأعمى والرجل في صومعته، هذه كلهم قالوا لا يجوز اعتداء عليه. ولا تعتدي على مثلا على قطع الأشجار وعلى قتل الحيوانات في القتال، كل هذا محرم لا يجوز، لا تعتدي. قاتل من يقاتل ولا تعتدي. طيب، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم. هل ثقف بمعنى وجد نفس الشيء ولا تختلف؟ تختلف تختلف. ثقف الشيء غير وجوده، لما تقول ثقفت فلان غير وجدته، لأن الثقف يكون بعد مجاهدة وتعب، تثقفه بمعنى بعد مجاهدة وتعب. ولذلك سمى الرجل مثقفا إذا جاهد نفسه في العلم والقراءة والاطلاع حتى يسمع من هنا ومن هنا يصل إلى درجة الثقافة، يقول المثقف هذا رجل لأنه حصل على علوم بجهد. كذلك نقول ثقفت فلانا إذا وجدته بعد تعب وبحث، واضح؟ هذا معنى. طيب قال وأخرجوه من حيث أخرجوكم، يقصد مكة، والفتنة أشد من القتل. قال الفتنة هنا الشرك، الشرك أشد من القتل. ويدخل في ذلك ما يفعله المشركون بالمسلمين من الحبس والتضييق والإيذاء والتعذيب. طيب قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي قال الظلم، فإن انتهوا فلا ظلم إلا على الظالم، أما الذي لم يظلم لا تظلمه. طيب قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يقول هذه نزلت في صلح الحديبية، قاضى أهل مكة على العمرة في العام القادم، تسمى عمرة القضاء. ما معنى القضاء في كلمة عمرة القضاء؟ ما معنى القضاء هنا؟ ليس القضاء أنه يقضي عمرة فاتت مثل ما تقضي الصلاة، لا، المراد بالقضاء هنا هو ما قاضى به أهل مكة، يعني ما اتفق معه عليه. تقول قاضيت فلانا فقضى لي، حكم لي، فهي مثل المحاكمة بينه هو، لأنه اتفق مع أهل مكة على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم، فجاء فسميت عمرة القضاء، سميت عمرة القضاء. هذا معنى. يقول نعم الشهر الحرام بالشهر الحرام، لما نعوه في ذي القعدة في السنة السادسة، فجاء في السنة السابعة في ذي القعدة ودخل مكة، هذا معنى. يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا يسميه العلماء من باب المشاكلة. أنت ما اعتديت، أنت أخذت حقك، زين، ما يسمى اعتداء. وجزاء سيئة سيئة مثل هذه، مب سيئة، أنت أخذت حقك، ما يسمى سيئة. قالوا هذا من باب المشاكلة في لغة العرب، وإلا هو أخذ حقه. طيب بعدها ندخل في آيات، في آيات الحج، كل هذه يعني الصفحة هذه، فإن أحصرتم، الإحصار هو المنع من دخول مكة بأي وجه من وجوه المنع، كأن يكون عدو أو سيل، وهذه مرت معنا، ها؟ وبعدها آيات الحج، لكن لعل نقف عند هذا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، نستكمل ونتوقف عنده والله أعلم.